الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر ما هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح، أي ما جاء في النصوص من النهي عن سب الريح. وسب الريح هو بوصفها بوصف سيء من قبيل السب أو الشتم أو اللعن، فإن هذا منهي عنه. والريح هو ما يسخره الله عز وجل من هذه الرياح التي تنتقل من مكان لآخر، تجمع وتفرد فيقال ريح ورياح. وأكثر ما تطلق الريح على الريح التي تكون للعذاب، والرياح تكون للرحمة، ولكن جاء في هذا الحديث إطلاق الريح على الريح التي تحمل الخير والتي تحمل الشر بإذن الله تبارك وتعالى. والنهي عن سب الريح مذموم لأن الريح مسخرة من الله تبارك وتعالى، فليس للمسلم أن يسب الريح لأنها مسخرة من الله تبارك وتعالى، وهي مأمورة كما جاء في الحديث. وهذه الأشياء المسخرة التي ليس لها اختيار وإنما هي مسخرة من الله، فإن ذمها هو ذم لخالقها. ولهذا نلاحظ الآن في أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية ما جعل الله فيهم من الأفعال الاضطرارية التي سخروا لها وسخرت فيهم، فهذه عيبها عيب لخالقها، لأن العبد ليس له اختيار. ولهذا قال العلماء: إنما يذم العبد ويمدح بما يختار من الأخلاق والأفعال، وأما ما لا خيرة له فيه كصفاته الخلقية التي خلقها الله عز وجل فيه وأفعاله الاضطرارية، فهذه كلها مسخرة من الله تبارك وتعالى. كذلك هذه الرياح والريح هي مسخرة من الله وهي مأمورة من الله، فلا يجوز أن تسب ولا أن تذم، وإنما هي مسخرة بتدبير رب العالمين الحكيم العليم. فكل ما تحمله من الخير أو الشر كل ذلك بقدر الله وبعلمه وبتدبيره، وذمها وسبها ذم وسب لخالقها الذي سخرها والذي أرسلها. ثم ذكر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح. وهذا نهي عن سب الريح، وسبها هو بكل لفظ فيه سب أو شتم أو لعن أو وصف بقبيح أو بسيء، فإن هذا كله منهي عنه. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفع، فإن سب الريح لا ينفع ولا يؤخر شيئا من القدر ولا يجلب شيئا من الخير، بل إن الإنسان مؤاخذ بذلك، لكنه أرشد عندما يرى الإنسان ما يكره هذا الدعاء العظيم الذي فيه النفع. قال فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني مما يحصل من العذاب ومن الأمور التي تحصل بهذه الرياح وما يرى الناس من أثر العذاب والعقوبة التي تأتي بها الرياح وهي مسخرة من الله، إذا رأيتم ما تكرهون. والمقصود بقوله ما تكرهون ليس المقصود كراهية ما قدر الله، ولكن ما جبل عليه الناس من كراهية ما يصيبهم من البلاء، مثل الرياح التي تقتلع الأشجار تدمر المباني وتقتلع الثمار من جذورها، فهذه لا شك أن الناس يكرهون هذا، يكرهون ما نزل بهم من البلاء، ليس لكراهية تقدير الله عز وجل، ولكن جبل الناس على كراهية البلاء والمصيبة، ولهذا يشرع لهم عند ذلك الصبر وعدم التسخط. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، هذا توجه لله لا للريح، اللهم بمعنى يا الله، إنا نسألك، إن توجه إليك في الطلب وفي الدعاء، نسألك من خير هذه الريح. وهذا مما يدل على أن هذه الريح فيها خير، من خير هذه الريح، ولكن الخير المضاف إلى الريح ليس هو من إضافة الخير للمنعم المتفضل، فإن الخير من الله هو المنعم المتفضل، ولكن من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما يقال هذا المطر أنبت العشب، فالمطر لم ينبت العشب بذاته، ولكن جعله الله سببا لإنبات العشب. فالخير المضاف هنا للريح إنما هو من باب إضافة الخير لسببه ولا يضاف، كما أن المطر لا يضاف إلى النوء، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يقول مطرنا بنوء كذا، لا يجوز للإنسان إذا أصابه خير يقول هذا خير الريح، وإنما الخير من الله، لكن الخير يضاف إلى الريح لأنها سبب، كما سيأتي أنها مأمورة، أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، خير هذه الريح الذي قدر فيها، الخير الذي قدر فيها وخير ما فيها، أي ما تحمله هذه الريح ما فيها من مثل تلقيح الثمار ومثل جلب السحاب، فهذا من الخير الذي يجعله الله عز وجل فيها، وخير ما أمرت به، وخير ما أمرت به أي ما أمره الله عز وجل به، ومما أمرت به سوق السحاب، تحمل السحاب من مكان لآخر بإذن الله، وهذا سؤال الله من خير ما أمرت به. نلاحظ هنا التنوع من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، خير المضاف إليها على أنها سبب، خير ما فيها أي ما تحمله، وخير ما أمرت به أي ما أمرها الله عز وجل به مما هي سبب لوجوده، وليست هي المنعمة المتفضلة لأنها مقدرة مسخرة. ونعوذ بك من شر هذه الريح، هنا سؤال الله من خير هذه الريح ثم استعاذة بالله من شرها، والاستعاذ هو طلب العوذ والالتجاء من الله عز وجل، من شر هذه الريح. الشر المضاف للريح هنا أيضا من باب إضافة الشر لسببه، وهذا دليل على أن الريح فيها خير وشر، كل هذا مقدر من الله عز وجل بحكمته. وشر ما فيها، أي شر ما فيها مما تحمل من العذاب ومن الأمراض والأوبئة، لأن الناس الآن يدركون أن بعض ما تحمله الرياح من الأمراض والجراثيم والأشياء المؤدية الآن قد تحمله الرياح، وهذا دليل على عظم هذا التشريع، لأن الناس ما عرفوا هذا إلا بعد وجود المختبرات والتحاليل، والإسلام جاء بهذا قبل أن يعرف الناس ما تحمل الرياح. من شر هذه الريح وشر ما فيها مما جعله الله فيها، أي محمولا بها وعليها، وشر ما أمرت به، وشر ما أمرت به لأنها مأمورة. قد يأمر الله عز وجل بتدمير المباني وبهدم المباني واقتلاع الأشجار، تدمير الثمار، فإن هذه العواصف والرياح مسخرة من الله، وقد أهلك الله عز وجل بها الأمم الماضية كريح عاد التي سخرها الله عز وجل عليهم 7 ليالي و8 أيام حسوم، 7 ليالي وهي تدمر ما أمرها الله عز وجل به، كما قال تدمر كل شيء، قال العلماء كل شيء أمرت به، فهي مسخرة من الله. وكل ما وقع في الأمم الماضية من أنواع العذاب قال العلماء قد يقع في هذه الأمة إذا وجدت جنس المعاصي التي عذب بها السابقون، لأن الله عز وجل حكيم عليم، فكل ما كان من جنس المعاصي التي عذب بها السابقون فإذا وجدت في الأمة يوجد من جنس العذاب بقدر ما وجد من جنس المعاصي والذنوب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل في هذه الأمة خز ومسخ وكثير من الأمور التي عذب الله عز وجل بها السابقين تحصل في هذه الأمة. هذا هو النافع عندما تهب الرياح أو يرى الناس ما يكرهون، ولهذا يشرع أن يقال هذا الذكر وهذا الدعاء العظيم، وهو توجه إلى الله، سؤال الله الخير والاستعاذة بالله من الشر، مما قدر في هذه الريح من الخير وما قدر فيها من البلاء والشر الذي هو بسبب ذنوب العباد، هذا الذي ينفع. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص لا ينهى عن شيء حتى يأتي بما هو أفضل مما كان الناس عليه، فسب الريح لا ينفع، وإنما هو التسخط قد ينزل بسببه العذاب، والذي ينفع هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا من هذا الذكر وهذا الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو نافع. لأنه توجه لله عز وجل المسخر لهذه الريح، وأما هذه الريح فهي مأمورة مسخرة ليس لها من الأمر شيء، وإنما الأمر من الله عز وجل. وهذا الدعاء يشرع عند هبوب الرياح وخشية أن يصيب الناس منها عذاب، يتوجه المسلم إلى الله عز وجل، وهذا دليل على عظمة هذا الدين. كلما أحاط بالمسلمين خطر أو خافوا من أمر شرع لهم دعاء أو ذكر، إذا نزل منزلا وخاف شيئا سأل الله عز وجل أن يعيذه من شر ما يكون في ذلك المكان، وهكذا فإن هذه الأدعية والأذكار نافعة وفيها فوائد عظيمة. من فوائدها أول أنها عبادة لله. الأمر الثاني أن فيها وقاية من البلاء والفتن والمصائب التي تنزل بالناس. الأمر الثالث أن فيها طمأنينة للقلب، لأن المسلم إذا دعا بها وتوجه إلى الله عز وجل بها اطمأنت نفسه وارتاح قلبه ووجد راحة النفس في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح. ذكر المصنف رحمه الله عدة مسائل استفاد من هذا الباب. أولا النهي عن سب الريح، والنهي هنا للتحريم، لأن الريح مسخرة من الله ولا يجوز للمسلم أن يسب هذه الأمور المسخرة من الله عز وجل من المخلوقات التي هي مسخرة من خالقها. نعم. قال رحمه الله: الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الإرشاد إلى الكلام النافع وهو هذا الدعاء وهذا الذكر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتي الرياح ويخشى الناس منها، ففيه ارتباط توكل على الله وفيه عبادة لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الإرشاد إلى أنها مأمورة، هي مأمورة من الله، وهذا دليل على أنها ليس لها شيء في التدبير، وإنما هي مسخرة مأمورة من خالقها. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم، أنها تؤمر، قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر لحكمة الله عز وجل، فهذه الرياح جعلها الله عز وجل سببا لوجود الخير والأمطار والسحب، وجعلها من أسباب العذاب، وما ينزل بالناس من المصائب وهذه الرياح والعواصف التي تدمر ما أمره الله عز وجل بتدميره إذا أراد الله عز وجل أن ينزل عذابه بقوم سخر الله عليهم هذه الرياح المدمرة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية، وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن سوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله تعالى ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله تعالى وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله تعالى وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق. اكتفى المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بهذا الباب، وجعل الترجمة له هو ذكر هذه الآية. وهذا الباب هو في تحريم ظن السوء بالله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل حكيم عليم، وهو متصف بصفات الكمال، له الأسماء الحسنى الصفات العلى، وأفعاله كلها حكمة، ولا يجوز سوء الظن بالله تبارك وتعالى، بل إن حسن الظن من أفضل ما يتقرب به العبد لله تبارك وتعالى، لأن مقتضى كماله وحكمته أن يظن به الخير ولا يظن به الشر، وإنما يقدر العقوبة على من أذنب وقد يرفعها بفضله، وأما أن يقدر العقوبة على غير مذنب فإن هذا لا يجوز. ولهذا ذكر بعض العلماء أن من سوء الظن أن يظن أن الله يعذب المطيع، أو يدخل الجنة أو يدخل النار أهل الطاعة، فكل هذا من ظن السوء. قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق، والظن هو مرتبة بين الشك واليقين. مراتب العلم تبدأ أولا بالعدم، وهو عدم العلم، هذا ليس بشيء، وهو الجهل، ولهذا ليس الجهل من مراتب العلم، فالجهل عدم العلم. ثم بعد ذلك يحصل الشك في الشيء، مثل من لم يعلم وجود بلد من البلدان المعروفة، فهو قبل سماعه به وبوجود هذا البلد يقال جاهل، فإذا سمع بعض الأخبار في وجود بلد في مكان كذا اسمه كذا فيحصل له شك، ولا يقطع بذلك، لأن هذا النقل ليس بيقين وليس ممن عرف بالصدق، فيحصل له شك وتردد. ثم إذا قوي هذا الشك أصبح ظنا، يقوى الشك فيصبح ظنا، والظن هو أن يترجح أحد الأمرين، فالظن لا يستوي طرفه والشك يستوي طرفه، مثل ما يحصل الآن للناس من الشك في الصلاة في عدد ركعات الصلاة، أحيانا يحصل الشك فلا يدري الإنسان كم صلى، هل صلى ثلاث أو أربع، ولا يترجح له شيء، هذا شك. وأحيانا يحصل له تردد ثم يغلب الظن على شيء، هذا ظن. ولهذا فرق العلماء في الحكم بين الشك والظن، فإذا وجد الشك في الصلاة بنى على اليقين، فإذا شك هل صلى ثلاث أو أربع بنى على اليقين واعتد بثلاث وأتى برابعة. وإذا حصل له ظن وغلب على ظنه أنها أربع اعتد بغلبة الظن، ثم يسجد للسهو في كلا الحالتين. هذا مما يدل على التفريق بين الشك والظن، فإن الظن يترجح فيها أحد الأمرين وغلبة الظن يعمل بها إذا كان مرجعه إلى دليل أو مرجح صحيح. فالظن هو أن يترجح أحد الأمرين لكنه لم يرتفع إلى درجة اليقين، فاليقين هو عدم التردد والجزم بالشيء. والمؤمن في اعتقاده في ربه يستيقن أن الله حكيم عليم وأن كل ما دلت عليه النصوص من أسماء الله وصفاته فهو يعتقد دلالتها، ولهذا كل اسم يدل على الذات ويدل على الصفة ويدل على أثر الصفة، مثل الرحيم الرحمن، اسمان مشتقا من صفة الرحمة، فهذا الاسم يدل على ذات الله دلالة يقينية، ويدل على صفة الرحمة أن خالقنا رحيم، وهذه يستيقن بها المسلم، ويدل على أثر الرحمة وهي المغفرة، لأن الرحيم يغفر ويصفح ويعفو. فهذا العلم بهذا الاسم يورث المسلم والمؤمن العالم بأسماء الله وصفاته اليقين بربه، وأنه رحيم، أنه غفور، أنه عفو، إما أن يكون هذا بدلالة المطابقة أو دلالة التضمن أو دلالة اللزوم. دلالة المطابقة هو دلالة الاسم على الذات والصفة، دلالة التضمن هو دلالة الاسم على الذات منفردة أو الصفة منفردة، دلالة اللزوم هو دلالة هذا الاسم على معنى خارج عن مدلول اللفظ ولكن اللفظ يستلزمه، مثل المغفرة، المغفرة ليست هي من معاني الرحمة لكن معلوم بدلالة اللزوم أن الرحيم يغفر ويصفح. ولهذا المسلم كلما كان بأسماء الله وصفاته أعلم كان أعلم بالله وأعلم بشرعه، ولهذا يقول العلماء لا يشدد في الدين إلا جاهل، فإن العالم لا يشدد. وكان العلماء قديما يقولون إنما الفقه في التيسير لا في التشديد، لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته علم أن الله غفور رحيم عفو كريم، وعلم أن شرعه مبناه على التيسير، فلا يشدد إلا جاهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشدد الدين أحد إلا غلبه، لأن الدين مبناه على التيسير والمشدد مغلوب. ولهذا المسلم يستيقن ما دلت عليه النصوص في باب الأسماء والصفات من دلالات الحق ومن صفات الله عز وجل ومن آثارها ولوازمها. ثم هو أيضا يحسن الظن في ربه، دائما يتردد دائما حسن الظن، لماذا لا نقول يقين؟ يعني لماذا لا نقول نتيقن الخير بالله؟ ذكرنا أن كل ما دلت عليه النصوص دلالة صحيحة فهذا يجب على الإنسان أن يستيقن، مثل أن يستيقن أن الله غفور رحيم سميع بصير شكور تواب، هذا يعتقده ويستيقنه. لكن حسن الظن في ماذا؟ في مقام العدل، أن الله لو أخذ العباد بذنوبهم لعذبه، فهو يحسن الظن في الله أن الله قد يغفر للمسيء، لأنه يعلم أن الله كريم، والكريم يرجى خيره، ويؤمل منه الإحسان، ولهذا لا ييأس من رحمة الله ومن روح الله إلا كافر أو جاهل، لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته علم أن الله قريب الإحسان، قريب الإحسان، جواد كريم، كما جاء في الحديث: عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره. العباد قانطون لا يرجون التفريج ولا رفع البلاء، والخير قريب منهم، قرب غيره أي تغييره لما بهم من شدة وبلاء إلى خير. ولهذا المؤمن يحسن الظن بالله حتى في مقام العقوبة التي يستحقها العبد. ولهذا يقول العلماء في معتقدهم في المؤمن، في المسلمين عموما: نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. يرجون للمحسن مع ذنوبه، ما من إنسان إلا وله ذنوب، ولكن نرجو له الخير. ولو أن نظرنا نظرة عدل لقلنا أن كل إنسان أذنب مستحق للعقوبة، لكن إذا نظرنا بعين إلى رحمة الله عز وجل أدركنا أن هذا المذنب المسيء أنه في رحمة الله، فيرجى له الخير ويرجى له العفو والصفح من الله تبارك وتعالى، ونخشى على المسيء. لماذا لم نقطع بعذابه؟ لأننا لا نقطع على الله بشيء، ولا نتألى على الله بشيء، ولكن نخشى عليه. قد يقال: لماذا لا نقطع للمحسن بالثواب مع أن ثواب الله حق؟ نقول: لأننا لا نثق بعمله، كما جاء في الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء في حديث الآخر: فيما يبدو للناس أو فيما يظهر للناس. أنت لا تدري ما بينه وبين الله، لا تدري عن الإخلاص، لا تدري عن الذنوب الخفية، فلا تقطع لأحد بجنة ولا نار. نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. غير الحق هو الباطل، فإن غير الحق هو الباطل، والحق والباطل متقابلان، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. ظن الجاهلية عطف بيان، وهو معنى غير الحق، ومعنى ظن الجاهلية ما عليه أهل الجاهلية، وهم أهل جهل بالله تبارك وتعالى. والجاهلية هو ما كان عليه الناس قبل الإسلام، وكل ما يضاف إليها مذموم. ثم ذكر الله عز وجل تفصيل ما هم عليه: يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. هل لنا من الأمر من شيء؟ هذا يقوله المنافقون في وقعة أحد، لما خرجوا وأصيبوا يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما أصابنا هذا الشيء. قال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله، يعني ليس لكم من الأمر شيء في التقدير وفيما يصيبكم، الأمر بقدر الله، وإنما الناس يتسببون والله هو المقدر. فدلت الآية على تحريم سوء الظن بالله، وأنه من ظن الجاهلية، وأن هذا سوء الظن هو أيضا مما يرد على ألسنة المنافقين، يعني في مقام التسخط عندما يصابون بالبلاء يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني لو أن كان لنا من الأمر شيء ما أصابنا القتل والجراح، وهذا جهل، لأن هذا مقدر من الله، وما قدره الله عليهم سيصيبهم ولو كانوا في بيوتهم. ثم ذكر قول الله تعالى الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، هذا أيضا في وصف المنافقين في حالهم الظانين بالله ظن السوء، وظن السوء هو المفسر في الآية السابقة وهو غير الحق. وجاء في كلام ابن القيم تفسير هذا بعدة أنواع، عليهم دائرة السوء، أي هذا دعاء عليهم بأن تصيبهم دوائر السوء والبلاء جزاء قولهم الباطل في الله تبارك وتعالى. وهذا دليل على أن من ظن بالله عز وجل ظن السوء فهو معرض لعقوبة الله، وأفضل ما يكون عليه المسلم أن يحسن الظن بربه وأن يسيء الظن بنفسه، فلا يثق بعمل الله لعلمه بضعفه، وإذا نظر بعينه إلى عفو ربه وصفحه وجوده وكرمه وإحسانه يرجو الخير من الله. هذا بخلاف ما عليه أهل الجهل، فإنه يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بربه، هذا باطل. فإن الرجاء في عفو الله، وأما ما يكون في الناس من الأعمال فهي محفوفة بالتقصير والخلل، ولهذا المؤمن دائما يسأل الله أن لا يكله إلى نفسه وأن لا يحاسبه بعدله، لأن الله لو حاسبه بعدله لهلك، ولكن يعامله بفضله وإحسانه. نعم. ثم ذكر المصنف كلام الإمام ابن القيم في تفسير هذه الآية، قال فسر هذا الظن أو فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر الرسول، هذا بعض ما فسر به سوء الظن، وهو ظن هؤلاء أن الله لا ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام. كان المنافقون كلما جاءت غزوة خرجوا وهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يرجعون، وأن الكفار سيظهرون عليهم، ولهذا كانوا يتربصون بهم الدوائر ويتحدثون فيما بينهم أن اصبروا عليهم حتى يهلكوا على أيدي أعدائهم، هذا ظنهم بالله. قال وأن أمره سيضمحل، أي سيذهب ويضعف، هذا من سوء الظن بالله. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، يعني من سوء الظن أن ما أصاب الإنسان أو ما يصيبه لم يكن بقدر الله وحكمته. قال ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، إنما يحصل ليس هو بحكمة الله ولا بقدره. وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يتم الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يظهره الله على الدين كله، وأن يظهره الله على الدين كله، أن يظهر دينه على الدين كله، وهذا من سوء الظن بالله. قال: وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، أن الأدلة دلت على نصرته لرسوله، وأنه بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه سيظهره على أعدائه. فهذا الظن السيء مخالف لما دلت عليه النصوص. قال: وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، وعد بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، هذا من سوء الظن. أن يدين الباطل على الحق، أن يظهر الباطل على الحق ظهورا مستقرا. وهنا استثنى بالاستقرار لأنه قد يكون للباطل صولة ثم يكون الظهور بعد ذلك للحق، كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كذبه قومه وآذوه، لكن في نهاية الأمر والعاقبة كانت له عليه الصلاة والسلام. كذلك إنكار قدرة الله والحكمة أو أن هذه الأمور تقع بغير مشيئة الله، قال: فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به، يعني بعض الناس يظن ظن السوء فيما يختص به، مثل أن يظن أن الله لا يثيبه على الطاعة ولا يثبته على الاستقامة إن بذل أسبابها، أو أن الله لا ينصره على عدوه إن كان مظلوما، فهذا من سوء الظن بالله، لأن الله وعد بنصرة المظلوم وبتثبيت المؤمن وبإثابة المطيع. فمن اعتقد في الله بخلاف ما أخبر به من وعده لعباده فقد أساء الظن بربه وفيما يفعله بغيرهم. قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، أي لا يعلم هذا الأمر إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته وآثار هذه الأسماء والصفات. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسي بهذا، اللبيب الفطن الذكي، فليعتني بهذا الأمر وهو العلم بالأسماء والصفات، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. إذا وقع من شيء من سوء الظن أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل منه. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يعني هذا الذي يسيء الظن بربه على الأدلة اعتراض على القدر، يقول: لو كان كذا لكان كذا، ولو حصل كذا لكان كذا، فمستقل ومستكثر، يعني من الناس من يستقل ويستكثر، ولكن هذا يوجد في أهل الجهل. قال: وفتش نفسك هل أنت سالم، يعني من هذه الفتنة ومن هذا البلاء العظيم. ثم تمثل بقول الشاعر: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية، أي إن نجوت من هذا الأمر نجوت من أمر عظيم، وإلا فإني لا أخالك ناجيا، أي لا أحسبك ستنجو من هذا الأمر العظيم لشدة الفتنة العظيمة التي تقع للناس بسببه، والذي يزيل هذا الأمر ويرفع أسبابه من القلب هو العلم بالله بأسمائه وصفاته، وأن يحسن الظن العبد بربه تبارك وتعالى ويموته حسن الظن بالله، ويبتعد عن سوء الظن بالله، ولكن يخشى من عقوبة الله، فهذا لا يتعارض مع الخوف من الله. الخوف من الله لا يتعارض مع حسن الظن بالله، الخوف موجبه فعل المعصية، فإذا فعل المعصية خاف، وحسن الظن موجبه حسن الرجاء والظن بالله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران. نعم، تفسير آية آل عمران، وهو في ظن هؤلاء المنافقين ظن السوء وهو غير الحق، وهو ظن أهل الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية الفتح. أيضا تفسير آية الفتح، وهي في معناها في قوله الظانين بالله ظن السوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الإخبار بأن ذلك يعني سوء الظن أنواع لا تحصر، يعني كثيرة بحسب ما يقوم في الناس من الجهل والشبهة التي تقوم في القلوب بسبب نقص العلم بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. أنه لا يسلم من ذلك، من هذه الفتنة، إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. معرفة النفس تثمر العلم بما وقع على الإنسان وما أصابه أنه بسبب ذنوبه، لأن الإنسان إذا جهل نفسه ظن أن ما أصابه قد يكون من الظلم، ولكن من عرف ذنوبه عرف أن ما قدر الله عليه عدل. هذه من معرفة النفس، وأن تعلم أن ما أصابك من البلاء فهو من قبل نفسك، وما أصابك من الخير فهو بفضل الله، كما قال تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل ثبت دعاء اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريح؟ ما يحضرني شيء في ثبوت صحة هذا الدعاء، مشهور ولكن ينظر في ثبوته. نعم. يقول السائل: نريد منكم مثالا لما لا يجوز سبه من أفعال العبد الاضطرارية. كل ما يقع في الناس من الأمور الاضطرارية التي تقع في الناس، مثل حركة العروق ونبض القلب، فإن هذه مسخرة من الله عز وجل، والله عز وجل خلقها في الإنسان. قال العلماء: وعيب الخلق عيب للخالق. نعم. يقول السائل: في قوله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، هل المراد بالسلطان العلم؟ السلطان أعم من العلم، والسلطان يطلق على الحجة وعلى غيرها، والمقصود أن هؤلاء لا ينفذون من أقطار السماوات والأرض، ليس لهم قدرة على الخروج عن أمره الكوني. وأما الأمر الشرعي فإن الله جعل لهم الاختيار في الطاعة والمعصية. قل السائل: إذا بذل المرء السبب واستعان بالله ثم وقع خلاف ما يحرص عليه من الخير فنسب ذلك إلى معاصيه وأنه عوقب بها، فهل هذا صحيح؟ الواجب هو أن يصبر ويعلم أن ما أصابه بذنوبه، هذا طيب كونه يعلم أن هذه الذنوب هي سبب للبلاء، ولكن يجب عليه أن يصبر أيضا، لا يتحسر وإنما يصبر ويؤمن بقدر الله، ثم يبذل الأسباب في توقي هذه الذنوب بالتوبة منها وإتباع الحسنة وإتباع السيئة للحسنة بعدها. في رسالة: هل يجوز أن نقول إن الريح جند من جنود الله تعالى؟ هي مسخرة من الله. نعم. كل سائل: ما مناسبة باب الريح لكتاب التوحيد؟ أي أن الريح مسخرة من الله عز وجل، وكل ما هو مسخر من الله فإن تنقصه وسبه هو سب لله، وهذا منافي للتوحيد، فإن مداره على تعظيم الله وعلى عبادة الله عز وجل. يقول السائل: إذا دخل عبر الشبكة، يقول السائل: إذا دخل الرجل على أهله فخرب الجهاز فقالوا: وجهك وجه الشر، فهل هذا من التطير؟ نعم، هذا من التطير المذموم، لأن بعض الناس إذا أصابه شيء أو حصل شيء تطير بمن دخل عليه ومن رآه، وهذا كله من التطير، لأن هذه الأمور مقدرة من الله لا يجوز التطير. نعم. يقول السائل: أريد الحج هذا العام مفردا، وسوف أكون في مكة في اليوم 25 من ذي القعدة، فهل ألبس الإحرام إلى يوم 8 من ذي الحجة، أم إذا كنت في مكة هذه الفترة كنت من أهلها وأحرمت منها؟ السنة إذا أحرمت بالحج مبكرا أن تفسخ الحج إلى عمرة، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجعله عمرة، ثم تبقى حلالا في مكة إلى اليوم 8، ثم تلبي بالحج من مكة، هذه هي السنة. ولو بقيت على إحرامك بالحج إلى أن يأتي وقت الحج هذا جائز، لكن السنة أفضل وأرفق بك. نعم. قل سائل: هل هذا الكلام صحيح؟ لا تسأل الله الصبر بل اسأله العافية خيرا لك من أن تسأله الصبر. نعم، سؤال الصبر أنكره عمر رضي الله عنه، سمع رجلا اللهم ارزقني الصبر أو كلمة نحوها، قال: ويحك، سألت الله البلاء، لأن الصبر لا يكون إلا بعد البلاء، فالواجب على الإنسان أن يسأل الله العافية، وإذا نزل به البلاء يسأل الله أن يرزقه الصبر. نعم. يقول السائل: هل ولد الزنا يسمى لأبيه أم أمه، وهل له ذنب من فعل أبيه وأمه؟ الزنا من ناحية الشرع لا ينسب لأبيه، وإذا كانت المرأة متزوجة فالولد للفراش، ولا يتحمل ابن الزنا جريرة أبويه، ليس له ذنب. نعم. يقول السائل: لو تعيدون لنا الفرق بين الريح والرياح. الرياح جمع والريح مفرد، قال بعض العلماء: الريح تكون للعذاب والرياح تكون للخير، ولكن جاء في هذا الحديث إطلاق الريح وأن فيها خير وشر بإذن الله تبارك وتعالى. قل سائل: لو أعدتم لنا تعريف أنواع الدلالات الثلاثة. الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كامل معناه، دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، دلالة اللزوم هو دلالة اللفظ. دلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن اللفظ، وإنما يعرف باللزوم، ولهذا يتبين دلالة اللفظ دلالة المطابقة، دلالة التضمن دلالة لفظية، دلالة اللزوم دلالة معنوية. يضرب العلماء مثالا لهذه الدلالات مثل دلالة البيت على كامل حجر البيت دلالة مطابقة، لأن البيت يشمل الحجر جميعا، ومثل دلالة البيت على الجدار هذه دلالة تضمن لوحده، مثل تقول رأيت فلانا يتكئ على بيت فلان. كيف يتكئ على البيت؟ ما يمكن يتكئ على البيت كامل، لكنه على الجدار. هذه دلالة تضمن. دلالة اللزوم هو دلالة اللفظ على أمر خارج عن دلالة الألفاظ، مثل دلالة السقف على الجدار. يلاحظ الآن ليس من معاني السقف الجدار في اللغة، لكن معلوم بالعقل أنه لا يوجد سقف إلا وله جدار. فإذا أثبت السقف لازمه وجود الجدار، مثل دلالة الأثر على المؤثر، ودلالة السير، دلالة أثر السير على صاحب السير، وهكذا. نعم. قل سائل: ما حكم الشرع في من أعان على بناء كنيسة بداعي درء الفتنة؟ أولا ينبغي أن لا يسأل حكم الشرع، حكم الشرع علمه عند الله، لكن يسأل الإنسان عن حدود علمه. بناء الكنائس لا يجوز فيما أعلم، لأنها من الإعانة على المخالفة، لأن الكنائس هي أماكن عبادة النصارى، ودين النصرانية منسوخ. ولكن قد تكون أحيانا بعض المواطن التي يرتكب فيها أخف الضررين، أو يكون الإكرام، أو يكون هناك مفاسد تترتب على فعل بعض، على ترك بعض الأمور، فقد يقتضي المقام أحيانا درء الفتنة بما دونها، كما ذكر شيخ الإسلام أنه إن لم يمكن تحقيق المصلحتين حققت أعظم المصلحتين، وإن لم يمكن درء المفسدتين جميعا تدرى أعظمهما. قل سأل: هل انقطاع الأمل، هل انقطاع الأمل عند العبد في بعض الأمور من ظن سوء بالله؟ نعم بلا شك، لأن هذا من اليأس من روح الله، فالإنسان لا ييأس مهما اشتد البلاء والفتنة وطال المرض ودام الفقر وعظم البلاء، فاستيقن أن الفرج قريب، لأن الله عز وجل يفرج عن عباده، خاصة إذا أحسن العبد الظن بربه فإن الفرج قريب. نعم. قل سأل: ما حكم التصويت على الدستور الموضوع من القانون الوضعي، وحكم من دعا الناس إلى ذلك؟ بهذه المناسبة، يعقوب عليه السلام فقد يوسف قيل 40 سنة، ولم ييأس من روح الله، مع أن القرائن والأدلة كانت تدل على أنه مات من سنين، وما كان يتصور في طفل فارق أباه ومضى عليه أكثر كما يقال من 40 سنة تصور أن يبقى، ومع هذا ما يأس من روح الله إلى أن جاءته البشارة. دليل على عظم علم هؤلاء الأنبياء والرسل بالناح. السؤال: يقول: ما حكم التصويت على الدستور الموضوع من القانون الوضعي، وحكم من دعا الناس إلى ذلك؟ لا يجوز لمسلم أن يصوت على هذه الدساتير الوضعية وأن يقرها، بل إن هذا من مضادة شرع الله عز وجل، فإن المسلم لا يجوز له أن يعين على الحكم بغير ما أنزل الله، بل يجب أن يكون عونا للمسلمين على تحكيم شرع الله. يقول السائل: من دخل المسجد وأراد أن يشرب، فهل يشرب واقفا أم جالسا، وذلك قبل أن يصلي تحية المسجد؟ والله الذي يترجح أنه لو شرب قائما لكان أفضل، لأنه مأمور بأن لا يصلي، بأن لا يجلس حتى يصلي، وهذا الأمر بين واضح. وأما الشرب قائما ففيه سعة، فإذا أجل الشرب بعد الصلاة هذا طيب، وإذا لم يمكن فلو شرب قائما لا بأس، ولعل هذا هو المترجح فيما يظهر، الله أعلم. قل السائل: هناك من قسم المياه إلى طهور ونجس أو طهور وطاهر ونجس، فما هو، فهل الخلاف لفظي أم حقيقي؟ الخلاف لا يترتب عليه كبير اختلاف، لأن الذي يقول الطاهر يجعله في حكم الطهور، لأن معنى الطاهر عند من يقول بالطاهر والنجس يعتقد في الطاهر أنه مطهر لغيره، ومن يقسم هذه القسمة يقول أن الماء طهور فهو طاهر لنفسه ومطهر لغيره، والطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ومن يقول هو طاهر ينظر إلى أن هذا الطاهر مطهر لغيره، لأنه لو قلنا أن من يقسم الماء إلى طاهر ونجس لا يتصور أن يكون هناك يعني ماء طاهر وهو غير مطهر، فإن هذا متعذر التطهر به لو كان الأمر على ما يظن أنه طاهر على سبيل أو على معنى من يقسم المياه إلى ثلاثة، فالذي يقول طاهر يدخله في معنى الطهور وأنه مطهر لغيره. نعم. قل السائل: سمعت قولا بأنه لا يوجد دليل صريح على فضل حفظ القرآن الكريم، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، بل حفظ القرآن مما يعين على تدبره، وهو داخل في تعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، داخل في تعليم القرآن تلاوة القرآن، وكذا الله عز وجل أمر بالعمل بالقرآن، تحكيم القرآن وحفظه لا شك أنه يعين على استحضاره في كل وقت والعمل به. نعم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.